أحسن الله إليكم، هل الوضوء شرط في الطواف؟ وهل إذا أحدث وهو يطوف أن يجوز له أن يكمل الطواف؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ للطواف، وعلى هذا الأساس فإنه شرط في صحة الطواف، فلا بد أن يتطهر الإنسان في البداية، وإذا عرض له في أثناء الطواف فإن الطواف يكون باطلا، وعليه أن يستأنف الطهارة وأن يستأنف وعليه أن يتطهر وأن يستأنف الطواف من أوله. وبالله التوفيق.